أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا. هذا الفصل هو في بيان الأجير المشترك وذكر أحكامه. تقدم في الفصل الأول أحكام الأجير الخاص، أحكام الأجير الخاص وأحكامه، وفي هذا الفصل الأجير المشترك. سمي مشترك لأنه يشتغل لك ولغيرك، مثل المقاول، المقاول الذي بيشتغل معنا في المسجد مثلا، مسموح له لابته يشتغل في عمل في مكان ثاني، ما فيه مانع، ما عليها العمل نفسه، عمل معين، ما عليه استهلاك وقت. ولذا أن الإمام عرفه بأن تذكر المدة، هذا هو علامة الأجير الخاص، ذكر المدة أو ذكر العمل والمدة، وتكون المدة متقدمة على العمل، دليل على أنه خاص لأنه محدد لها المدة التي يشتغل فيها. بين مناسبة هذا الأجير المشترك وهو فرض الكفاية، فرض الكفاية وفرض العين به مناسبة كذي الشبه. في فرض الكفاية المطلوب من جوا المطلوب للشارع هو العمل، ما هو المطلوب من فلان. ألا ترون في صلاة الجنازة إن الله سبحانه وتعالى طلب وقوعها، فإذا وقعت سقط التكليف. وفي فرض العين ما هو يكفي وقوعه، مثلا صلاة الظهر بيصليها ناس، فإذا ناس قطع الصلاة هو مسؤول. والأجير المشترك عمل هو المطلوب منه العمل، ما هو المطلوب منه أنه يباشره بنفسه، لو ما باشره بنفسه إلا أن يكون مقصود ما هو لجل نفسه، مثلا حنجه بصير وغيره ما هو بصير، مثل الختان والطبيب ما هو سابر، يعني الطبيب بيروح وصلاه لشخصه لكونه قدير، والختان لأنهم يخشى من غيره ما هو بصير. هو أجير مشترك، هو الختان والطبيب، ما بل أنهم بيشترطوا عليه أنه يمارس العمل بنفسه لأنه مقصود لجل خبرته، فإذا كان فيه خبير مثله فلا مانع أنه يوكله إذا هو مثله في الخبرة. والخياطة باجه مثل أيوة، لكن ذا أخضر هم سواء، الختان والطبيب، لأن المريض بيهتموا الناس يروحوا المريض الله صلى الذي هو قدير، والخياطة هي مثله بس إنها رتبتها دون، إذا جاء خطأ جاء خطأ في بز، وإذا جاء خطأ في أرواح. الأجير المشترك هو من يعمل لك ولغيرك كأهل الصناعات، فلا يستحق الأجرة إلا بالعمل لا بتسليم نفسه، إذا قد تسلم نفسه ما يستكفي. ولا في الأجير الخاص إذا قد سلم نفسه لو ما حصل له عمل قليل، ما تراهم الأولين كانهم بيهبوا في المداميك، أجي عامل يشتغل من الصبح إلى الظهر ولا بعد الظهر، ولكن ما بيحصلوا كثير لأن ما المطلوب منها لا يشتغل الوقت ذيه، بيفعلوا قطعة ومقاولة يهبوا أجير مشترك لجل إذا ما حصل الخيرات، فالمطلوب منها عمل معين، ما هو مستحق للأجرة إلا بتوفير العمل. وتصح أجرته بشروط خمسة. الأول أن تكون أجرته معلومة في كل يوم بدون مقدار العمل، أو يعين أجرة كل ذراع. الثاني أن يكون العمل كله معلوما. يعين العمل كل يوم هذا هو الخاص، والمشترك هو الذي يعين أجرة كل ذراع له. الثاني أن يكون العمل كله معلوما، كأن يقابله على العمل كله مع بيان مقدار العمل طولا وعرضا وعمقا وصفة، ولا يضر جهل المدة، وسواء تعلق بالعمل غرضا أم لا. الثالث أن يمكن الأجير فعل ما استؤجر عليه، لا لو كان متعذرا عليه كنقد الأعمال المصحف. هذا هو شرط في الإجارة كله، جهو ممكن. الرابع أن يجوز له فعل ما استؤجر عليه، لا لو كان محظورا ككنس المسجد للجنب. الخامس أن يكون المعمول فيه معينا، فلا يصح أن يكون في الذمة، نحو أن يستأجره على نسج غزل غير معين. ماذا الحين يستأجره على خياطة ثياب غير معينة، لكن الظاهر أنه ما بنجه أجير. ماذا الحين قد بيشتروها منه زنة، بيروح يفصلوا عنده والبز منه، ما عاده أجير، قدو ذي بيبيع الثوب. وأما حقيقة الأجير المشترك فهو أن يذكر في عقد الإجارة العمل فقط، وهذا يسمى خاص المشترك. فإن ذكر العمل والمدة معه وقدم ذكر العمل على المدة، نحو أن يقول استأجرتك أن تسير إلى بلدي كذا يومين، فمشترك لأجل تقديم العمل، ولا يصح في غير مسألة البريد، ما هي إلا في ذيه، ما عاده مثال. البريد هو الرسول المبعوث. وتفسد إن نكر، تفسد الإجارة، عبر بالتنكير هنا وما هو مناسب، لأنه حين هو ألف بالنحو المؤلف الإمام المهدي هو نحوي، لكن المقصود به هنا إن أجمل، إذا هو مجمل العمل يعني ما هو معين، تفسد الأجرة الإجارة. المراد بالتنكير عدم التعيين، وبالتعريف التعيين، سواء حصل بالقاعدة النحوية أم بغيرها. لكن حين غالب على المؤلف الإمام المهدي محقق في النحو جدا، هم قابل التعيين تفسد إن أجمل ولم يعين العمل، وقدم على المدة، نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي ثوبا هذا اليوم، أو ترعى غنما هذا اليوم، ما قال هذه الغنم مطلقة، سواء كانت الإجارة في الأربعة الآتية أم في غيرها. في بيت جي الأربعة قوله أو عرف، معطوف على قوله إن نكر. يعني تفسد إن عرف العمل وقدم على المدة، ما بشي وقدم على المدة؟ لا لا، كلهم هو مترتب على قوله فإن قدم العمل، هذا أنك قال فولا فإن قدم العمل، فإذا قدم العمل على المدة فتفسد، لكن ما هو مطلقا، تفسد في غير الأربعة. ولذا أن الإمام المهدي يقول أنه ما بي يهمل مطلقا من البيان، لأنه بيفعل بعدها ما يبين. صاروا كيف قال أو عرف إلا في الأربعة، وأما في مع إبهام العمل تفسد مطلقة، سواء في الأربعة أو في غيرها. نحو استأجرتك على أن تخيط هذا الثوب هذا اليوم، فإن الإجارة تفسد. يعني إذا قدم العمل على المدة فإنها تفسد الإجارة، فإن كانت إن كان العمل مبهم فمطلقة، سواء في الأربعة أو في غيرها. وإن كان العمل مبين معين تفسد الأجرة في غير الأربعة، والأربعة هي هما السمسار والمنادي، وكلاهما بمعنى الدلال، الدلال الذي بيداعي بالبضائع، يهبوا له بيجي له مقابل، مدري ايش بيسموه هذا الحين صاحب الصلحة هذا في السوق، دلال، دلال بيقولوا له، لكن بيشاغل ولا بيدل جوب، بيركب في عرض السيارة ويجي فارع بين الناس ويصالح وبتسجد. سمسري بعضهم يسميه السرسري من قلة قبله شغله بيجي غصبة في ذهني في السيارات اللي بتدخل صنعاء سيارات أهل بلادنا اللي معها خبر في شنطة في عرض السيارة نعتم ما توصل السوق ويروح يجلب ويفارع ويراجل ولا لحاجة ولا حد قال ذولي الشياطين ذي مع الشباب الحين بيسبروا كذيت السوق تصنقروا كيف الطويلة سراسرة والحاضنة الحاضنة يشتين أجرتهم صحيحة ولو العمل قدم العمل على المدة إذا عرف ووكيل الخصومة المحامي شاجر وكيل الشجار مع بيان قدر الخصومة وكم يخاصم في اليوم في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة ما هو ما عليهم ما يبين كم بيجابر وكم بيهادد وكم بيعاشر لأن الوكلاء ما بيرضوا يهادوا ما بيرضوا يعاشروا حرام المجالس لا تبين ولا عمل على العرف والراعي راعي الغنم فإنه إذا ذكر العمل مقدما على المدة معرفا صحة الإجارة وإن قدمت المدة على العمل كان خاصا في حقهم كغيره أولا ظاهر كلام أنها تفسد فيما تقدم هذا الحين جعلها من الأجر الخاص وقد ألحق بالأربعة من شاركهم في العلة وهم أربعة معلم الصنعة والمحامي والحامي يعني الحارس ومعلم الصغير القرآن والمهجر الكبير أو الصغير ووجهه أن العمل محدود فيها فلا تفسد الإجارة بذكر العمل معينا مقدما على المدة في حقهم كالأربعة وقد جمعت الثمانية في بيتين وهما وكيل للخصومة ثم راع وحاضنة ودلال وحامي وكيل للخصومة ثم راعي وحاضنة ودلال وحامي معلم صنعة وكذا المهجي وتعليم الصغير على نظامي ولا بد في كل واحد من الثمانية أن تكون المدة معلومة وقدر المنفعة كل يوم معلوما كما قلنا في وكيل الخصومة فلا تصح الإجارة على تعليم الصغير القرآن حتى يحفظ لأن ما هم دارين وهم بيحفظ بعض الجهال عدمان ما بيرضى يحفظ الحين بعضهم بيحفظ بحين بل لا بد أن تكون المدة معلومة والدروس كل يوم معلومة وهذا هو المقصود بقولنا على نظامي فرع قال في البيان وما ولدته البقرة والغنم فهو غير داخل في الإجارة إذا الإنسان مؤجر على رعاية الغنم ورجع ولدته الناجة ما دخل ابنها في الرعاية احتاج له عقد بجديد البهم فلا يضمنه الأجير بل يكون في يده أمانة إلا أن يأخذ أجرة على حفظها أو رعيها أو كان العرف جاريا بدخولها ضمنها وتكون الإجارة فاسدة لجهالة الأولاد فيستحق أجرة المثل لأنها عادة الإجارة الفاسدة يستحق الأجر فيها أجرة المثل وتصح إن أفرد العمل معرفا تصح الإجارة إن أفرد العمل على العادة الآن الحين في الأجير المشترك، ما بيدخلوا لها المدة بالكلية، ما بالله إذا شرطوا أنه سابق لا يأخر، لكن ما بيقولوا أنه يقوم بالعملها بعمارة البيت هذا في خلال أيام محدودة، ما بالله بيقولوا أنه لا يأخر. تصح الإجارة إن أفرد العمل معرفا، يقولوا عليك أن تعمر هذا البيت، كدو معرف لو ما هو فعل هنا لجل تعريف البيت. إلا فيها أي في الأربعة التي تقدم ذكرها وما ألحق بها فإنه لا يصح إفراد العمل عن المدة لأنهما مقصودا، الحاضنة وراعي الغنم ما بيحتاج يشترطوا عليهم ما شهر شهرين سنة، فيذكران معاً